اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا أنيس المستوحشين، يا رب يا الله، أصلح لنا قلوبنا، أصلح لنا نفوسنا، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا ترفع، نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، اللهم إنا نشكو إليك أحوالنا، يا ربنا إلى من تكلنا؟ إلى ضعيف يتجهمنا، أم إلى غريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، اللهم واسلل سخيمة قلوبنا، اللهم نق قلوبنا من الغل والحقد والحسد، اللهم إنا نسألك قلوبا نقية، اللهم إنا نسألك قلوبا نقية، اللهم احفظ أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وجوارحنا من الحرام يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من رمضان، وبلغنا العشر الأواخر، بلغنا ليالي العام، بلغنا ليلة القدر، واجعلنا ممن عفوت عنهم فيها يا رب العالمين. ربنا أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رحيم يا رحمن. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.